أيها الإخوة، هذا هو الشريط الموفي 20 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. يمكن، وهذا حكم البول. المراد اللي يسكن، أما ما عرف أن له عادة ينقطع مثلا في آخر الوقت، فقد قال العلماء رحمهم الله يجب أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. فإذا كان الشيخ الأبصار الصغار خاصة مدام الإبدائية، إذا كان الإنسان يريد أن يشرح لهم الأحوال التي تقع منهم في الصلاة، فيمثلها أمامهم عمليا في الصلاة، ما في بأس، لكن يحدث ضحك. لا، هو ما هو مكبر والله أكبر واستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة، لا، يقول مثلا واحد وهو واقف يقول سجع مثلا، وهذا ما يصح. أحيانا يخرج من دور الطلاب قوم يقول أنا سوف فلان يصلي واكتشف الأخطاء التي عنده، فتجي اثنين ثلاثة يدوس بعض الكشم عد يضحك كل منهم ثم يقول أنا ما أخرج الأخطاء. ما أظن ذلك، ما دام ما قصد التعبد، إنما قصد التعليم، هذا بأس. نستمر. نعم. الذي عنده مرض مثل الذي ذكره الأخ ليس سلس، هل له أن يؤم الناس؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز لمن فيه سلس بول أن يكون إماما للصحيح أو لا؟ والذي نرى أن من صحت صلاته صحت إمامته إذا كان أهلا للإمامة لولا المال. عرفت؟ أجل القاضي. لولا المال. وإنما قلت هذا لأن لا يقال المرأة تصح صلاته، فهل تجيز أن تكون إماما للرجل؟ والجواب لا. خلاص، يقول هل يصح أن يكون إماما؟ إحنا عفوا قالت نعم. نعم. إذا نزل في الصلاة يصح، كل إنسان يمكن أن يحدث له الحدث في الصلاة. الله أكبر. والصلاة القائمة أتم محمد وسيد من كان عنده. نعم. ها؟ لكن هذا النوم الذي حصل منه هل لو أحدث لأحس؟ إذن ينتقض وضوءه بالنوم. نعم. نعم. لا، من الكبائر، من كبائر الذنوب. أقل حد هو يكفي مرة واحدة، لكن الغالب أنه ما تكفي، فذرات فيها بركة تكفي. أفهمت؟ طيب، وعلامة ذلك لو نزل البول على شيء أمبر ثم صببت عليه ماء يذهب أثره متى؟ كم مرة؟ ممكن تستيقظ من بعض التيقظ إذا صبيت عليه السلام ومرة إيه؟ يذهب. طيب، هذا هو.

والحمد لله ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واذا كان كذلك فان النثر ليس بسنه. ولهذا صرح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان النثر بدعه لعدم صحه السنه به، ولان ذلك ايضا قد يؤدي الى ان يكون في الانسان سلف او وسواس كما هو معروف. لكن لو قال قائل دعونا من هذا الحديث، اذا كان الانسان جرت عادته انه لا يفرغ البول في قنوات البول الا بالنتر، فهل تقولون انه مستحب؟ هنا نقول ربما يقال بذلك، لكن هذا ليس عاما للناس، يختص به احد دون الاخر. والا في الاصل ان النثر بدعه يؤدي الى الوسواس وتشديد لا ينبغي ان يفعل. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم، فقالوا انا نتبع الحجاره الماء. رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داود والترمذي. قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهل قباء، قباء مكان معروف في المدينه يقع شرقا جنوبا، وهو حي معروف نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينه في الهجره واقام فيه المسجد، وهو المذكور في قول الله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. وهذا في مقابل مسجد الضرار الذي بناه المنافقون من اجل تفريق المؤمنين كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصرادا لمن حارب الله ورسوله. وقد بنوا هذا المسجد بناء على مشورة من أبي عامر الفاسق المنافق على أنه يريد أن يجمع الناس إليه لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أنه إنما بناه من أجل أن يخفف على الكبار والمرضى ونحوهم حتى لا يتكلفوا الذهاب إلى مسجد قباء الذي أسس على التقوى. وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهم من بنائه يطلبون منه أن يصلي فيه، وكان صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة يتجهز إلى غزوة تبوك، فاعتذر بأنه على جناح السفر وأنه يريد أن نعم وأنه إذا رجع صلى فيه. لما رجع إلى المدينة من غزوة تبوك ولم يبق عليه إلا ساعات مسيرة نزل الوحي، وهو قوله تعالى لا تقل فيه، وهو قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وهم يدعون أنهم إنما اتخذوه رفقا بكبار السن والضعفاء وما أشبه ذلك. فنهاه الله. أما مسجد قباء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل يوم سبت إليه راكبا أو ماشيا ويصلي فيه، ورقب صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه. إذا تطهر الإنسان في بيته وخرج إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين أو ما شاء الله كان كمن أتى بعمرة. أهل قباء وصفهم الله تعالى بأنهم يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، فقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين كذا. طيب أثنى الله عليهم بأنهم رجال بمعنى الرجولة الحقيقية، وأنهم يحبون أن يتطهروا

بينا قبل قليل على الترتيب: الجمع بين الماء والحجارة أفضل من الماء، والماء أفضل من الحجارة، وهذا معلوم من المعنى، وإن كان ليس هناك نص يبين هذا الترتيب لكنه معلوم من المعنى. وبهذا انتهى الكلام على باب الاستنجاء، ونعود إلى هذا الباب ونذكر ماذا استفدنا منه. استفدنا من ما يسن عند دخول الخلاء، وهو أن يقول: أعوذ بالله من اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخبائث. استفدنا من ما يقوله إذا خرج من الخلاء، وهو: غفرانك. أما زيادة البسملة عند الدخول فهذه ورد فيها حديث لكنه ليس بذلك القوي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقول بسم الله. وكذلك أيضا غفرانك ورد في بعض الحديث الحمد زيادة: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافى. ويذكر عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه، يشير إلى الغذاء من طعام وشراب. استفدنا أيضا تحريم التغوط بما يكون أذى للناس أو ضررا عليه. واستفدنا أيضا جواز استخدام الغيب في إعداد الأحجار التي يستجمر بها، وأن ذلك لا ينافي الحياء، لأنه فعله من هو أشد الناس حياء، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستفدنا أيضا أنه لا يجوز أو يكره على رأي الجمهور مس الذكر في اليمين حال البول والتمسح من الخلاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وسبق أن العلماء اختلفوا هل النهي للتحريم أو للكراهة. واستفدنا أيضا أنه لا بد أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر، والاستنجاء الاستنجاء لم يرد فيه العدد، لأن المقصود إزالة الأذى والقدر بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر. واختلف العلماء هل البول كالغائط لا بد فيه من ثلاث مسحات، أو يكفي مسح واحدة إذا طهر بها المحل. والجمهور على أنه لا بد من ثلاث مسحات في البول والغائط أيضا. واستفدنا مما مر أن الاستنزاه من البول واجب وكذلك من الغائط، وأن أكثر عذاب القبر من البول، أي من عدم التنزل منه. واستفدنا أيضا أنه لا يجوز الاستجمار بما يكون محترما من طعام لنا أو لدوابنا. من أين أخذنا هذا؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استجمار العظام لأنها طعام الجن، وعن استجمار الروث لأنها طعام بهائمهم، ولا شك أن الإنس أكرم من الجن. نعم. نعم. بارك الله فيكم، هناك أفعال نعم. يعني يستحي منها، لا يستحي منها، ما هو لأنه ما يجوز بالنسبة لله، لكن تعظيما لله ما نقول، ولا ما في شك أن داخل في مفعولات الله. لكن إذا كنا لو خاطبنا إنسانا بمثل هذه الكلمات يعد هذا مخجلا، فكذلك حق البال. نعم. قال قائل: من الاقتصاء على أحدهم، فهل يقاس على الاستثمار في الوقت الحاضر ما يكون موجودا في بعض دورات المياه مثل المناديل؟ اي نعم، المناديل لا شك أن يحصل بها الاستجمار والإنقاذ. نعم. قلنا أن النبي لا يعرف الغيب، لكن في بعض الأحاديث يجب أن يكون الله ورسوله أعلم، وهو من طور الشرعي. كيف؟ في بعض الأحاديث يجب أن يكون الله ورسوله أعلم. نعم. نعم. الرسول لا يعلم الغيب، لكن يعلم الشريعة. أي لا، هذا علم علم غير شرعي، هذا فعل فعل هؤلاء. نعم يا سليم. نعم. بارك الله، هذا اشكال جيد، هو انه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان يستعمل هذا وهذا، لكنه عليه الصلاه والسلام والله اعلم فعل ذلك لبيان الجواز، وانه يجوز ان يقتصر الانسان على هذا وعلى هذا، فيحصل بذلك ما ذكر في هذا الحديث اذا صح، انه كما تسمع ابن حجر يقول انه بسند ضعيف، وان الذي صححه ابن خزيمه بدون ذكر الحجارة، يعني بالماء فقط. كيف؟ إيه نعم. يقول هل هذا الحديث من باب تفسير القرآن بالسنة؟ والجواب نعم، لأن الرسول سأله مؤقتا. لكن عرفتم أن التطهر الموجود في الآية الكريمة بقطع النظر عن الحديث، أنه يسمى الطهارة من الحدث والنجاسة والشرك والذنوب. نعم. لماذا إيش؟ كأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الناس يستعملون الحجارة، والماء أطهر من الحجارة. ناخذ الدرس الجديد. نعم. اما اذا تعدى موضع العاده يعني تعديا بين، مثل ان ينتشر البول الى الفخذ، فلا شك انه لا بد ان يغسل الفخذ ولا يكفي بالاستجمار. واما اذا كان قريبا كما لو تعدى البول مثلا الى اعلى الحشفه أو ما أشبه ذلك فلا بأس. وكذلك لو قال تغار الظهر، ناخذ باب الغسل. نعم. إنه إيش؟ ناخذ نقرأ الآفات، الآفات اللي جابها على أبو الحسن علي. عند الإصلاح المتسع. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في رواية الدارقطني من حديث أبي هريرة الذي فيه قوله إنهما لا يطهران. الحديث بهذا اللفظ فيه آفتان في إسناده عند الدارقطني. الآفة الأولى أن في إسناده سلمة بن رجاء التميمي قال عنه يحيى بن معين كما في تأريخه ليس بشيء، وحسن بعضهم حاله كأبي زرعة فقد قال كما في الجرح والتعديل صدوق، وكذا قال أبو حاتم ما بحديثه بأس إلا أنه كان يغرب في أحاديثه، فقد كانت أحاديثه كما قال ابن عدي في الكامل أحاديثه أفراد وغرائب، حدث بأحاديث لا يتابع عليها. ونقل الحاكم عن الدارقطني كما في سؤالاته أنه قال ينفرد عن الثقات بأحاديث. الآفة الثانية أن في إسناده يعقوب بن حميد ابن كاتب المدني قال عنه يحيى بن معين كما في التأريخ رواية الزهري ليس بشيء، وإن كان قد نقل عنه مضر بن محمد الأسدي أنه وثقه، فهذه رواية المتكلم فيها. وقال عنه أبو حاتم ضعيف الحديث كما في الجرح والتعديل. وضعفه النسائي فقال كما في الضعفاء ليس بشيء. وذكر ابن حبان في الثقات أنه كان يحفظ ولكنه ربما أخطأ في الشيء بعد الشيء. زيادة على ما ذكر الحديث عده الحافظ بن عدي في كامل من غرائبه وأفراده. تبعه الحافظ بن طاهر القيصراني كما في ذخيرة الفصار. مال إلى ضعفه بهذا اللفظ الحافظ بن عبد الهادي في تنقيح التحفير. وبالنسبة لتصحيح الدارقطني إياه لعله كان لمن الحديث من شواهد صحيحة فللحديث شاهدان: الأول عن جابر رضي الله عنه عند مسلم، الثاني عن ابن عمر عند أبي يعلى الموصلي في مسنده، والشاهدان ليس فيهما قوله إنهما لا يطهران. ولعل تصحيحه على أن له أصل كما جرى على ذلك بعض أهل العلم. وهذه اللفظة قد أعرض عنها كل من أخرج الحديث كلمات ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن حبان في صحيحه، بل وحتى الإمام مسلم في صحيحه، مما يجعل في النفس من شيء كما استفدناه من شيخنا رفع الله قدره. بارك الله فيك. بارك الله فيك أبا الحسن، وبارك الله في أخينا سعيد. اللهم رب هذه الدعوات. قال آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مناقشة خفيفة من أجل أن نستمر إن شاء الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم في رأسه؟ سبب ذلك؟ أنه أخبر أن البلوغ لا يخلون الكتاب إلا إذا كان مكتوب بخاتم الخاتم. نعم، كان لبس الخاتم بسبب أنه أن الملوك لا يقبلون الرسائل إلا. طيب، وما هو وما الذي كتب فيه؟ محمد رسول الله، محمد في الأسفل، في الوسط رسول، وفوق الله. طيب، حسن. هذا الحديث على ما فيه، على ما قيل فيه، وش يدل عليه؟ يدل على كراهة الدخول في الخلاف في هذه الذكر والأحكام. هل يدل على الكراهة؟ مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الترك يدل على الكراهة؟ نعم، نعم. ولكن هل يدل على الكراهة؟ كيف ذلك؟ ألا يمكن أن نقول يدل على أن الأولى أن لا أدخل فيه؟ لأن الكراهة لاحظ، والكراهة تحتاج إلى دليل نهي، لأن المكروه منهي عنه كما قال العلماء في أصول الفقه. المكروه يعتبر منهيا عنه الحقيقة، وهذا يحتاج إلى دليل. وذكرنا لكم في الشرح أن هذه المسألة أمرها سهل. طيب، إلا أن نستثني شيء واحد، ما هو؟ نعم، القرآن الكريم لا يجوز فيه لأنه يجب تعظيمه. الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. يلا نور. هذا هذه الواو ضبط ضبط أول تفسير ذا نقول خبث وخبائث يكون الواو الخبث تفسير الشر والخبائث الهز الشريرة. وإذا أضيف ضم بضم الباء يكون المراد الخبث جمع خبيث وهو ذكر من الشياطين والخبائث أيضا من الشياطين. حسن، أيهما أول؟ العام. العام، العام، لأن العام يدخل فيه الخاص ولا عكس. طيب، المناسبة أنت على الشياطين أن الخلاء إما كان محلا للشياطين نفذ فعلا من الشياطين. في حديث المغيرة رضي الله عنه انه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنه حين أراد قضاء حاجته. التواري من جسد عند قضاء الحاجة. أين؟ أو العورة. لا عند قضاء الحاجة. أو العورة. أما العورة فواجب. العورة فواجب. دليله لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. لكن أن يتوارى كله هذا لا شك من كمال الأدب والبعد عن رؤية الإنسان على أمر مكروه. لماذا سمى من يتبول من يتغوط في طريق الناس أو ظلهم لماذا سمى هذا باللعاني؟ نعم لأنه سبب لأن يلعنه الناس كذا. ما تقولون؟ صحيح. نعم. وهل يجوز أن نقول إذا رأينا غائط في السوق اللهم لعن من فعل ذلك؟ نعم. نعم يجوز لأننا لم نعنه بعينه، على أن بعض العلماء يقول إن المراد باللعن هنا السب وليس اللعن الذي هو لعنه الله عليه أو لعنه الله أو ما أشبه ذلك. وأيدوا رأيهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من لعن والديه. قال يا رسول الله كيف يلعن رجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. استقبال القبلة واستقبالها في حال قضاء الحاجة. قل لعبد الله. نعم. أصبر أنا إلى أما ما طلبنا تليل. إذن الاستقبال حرام في البنيان وخارج الفوق وفي الفضاء. الاستقبال في البنيان جائز. لا يجوز. طيب. ما هو دليلك على هذا؟ دليل على أن نستقبل القبلة بغائط. لا لا لا ما اسمه أو بول. لا خل دعنا بقى الحديث. طيب ما في حديث آخر؟ لا ما في حديث آخر ينهى عن الاستقبال والاستدبار. أبو قتادة إيه احسن قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبي من رواه من الصحابي. يلا عبد الله معناه أنك ما غيرت ما حد. ها إيش هو؟ إيه طيب معذور طيب. حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغاية من البول ولكن طيب. يلا عبد الله ما ممكن مناقشة ولا ما نكملها عندك؟ طيب ما دليلك على جواز الاستقبال في البنيان؟ حديث ابن عمر قال وقيت الى بيت حفصة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبلة مستقبلا الشام مستقبلا الكعبة. طيب الجمع بين حديثين ان يخص حديث ابن عمر حديث ابي ايوب رضي الله عنه بان الاستدبار او الاستقبال كذلك يسكن البنيان. طيب لو قال القائل تعارض قول الرسول وفعله. العلماء في هناك قالوا انه اذا تعارض القول والفعل فان الفعل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الأمر، إنه قد يكون فعل لا. أظن أن خليها تبتبع بعد. نعم. قال بذلك بعض العلماء منهم الشوكاني رحمه الله أن لا لا، فإنه يقدم القول وبعدين نشوف وش الأصول دانا شوي شوي يقدم القول كذا. طيب، وعلى هذا فلا يجوز استبار القبلة قبلية كذا. طيب، وجه تقديم القول على الفعل مع إمكان الجمع هنا، الجمع هنا ممكن، لكن ما وجه تقديمه؟ قالوا قد يكون خاصا من في هذه واحدة. كم عيد وقد يكون فعله لسبب، هذا اثنين. إن وسعنا السبب هو يكفي، لكن ودنا نص على شيء مخصوصي. وقد يكون نسيان. طيب، كل هذا احتمال، فكيف نجيب عن هذه الاحتمالات الخصوصية؟ أولا سعيد، الخصوصية لم يجد دليل على أنها خاصة، والأصل عدم الخصوصية. تمام، الأصل عدم الخصوصية، وأن فعل الرسول تشريع الأمة. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا سقط هذا. ثانيا، يحتمل أنه عدل، يعني للتعذر، للتعذر. نعم، الأصل عدم التعذر، وبالإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يوجهوا إلى جهة أخرى، إلى الشرق أو الغرب. صالح، الثالث النسيان. الأصل عدم النسيان، أحسنت. وعلى هذا فنرجع إلى أن السنة الفعلية تخصص السنة القولية، وهذا ما هي خاصة إلى المسألة، كل المسائل السنة الفعلية تخصص السنة القولية، لأن كل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة يا سليم، لماذا نجي عن استقبال القبلة واستدبار؟ أحسنت، لحرمة الكعبة، ولئلا يستوي، خصوصا الاستقبال، لئلا يستوي من كان في الصلاة ومن كان في الأداء، لأن استقبالهم واحد. ولهذا قلنا إن الاستدبار أهون، ولهذا جاد في البنيان دون الاستقبال. طيب، ما هو الدليل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء دون الاستجمار؟ على الماء دون الاستجمار. صحيح هذا، ولم يذكر، لم يذكر الحجاب، وفي حديث ابن مسعود ذكر الحجاب، فدل على أن الاقتصار على هذا أو هذا جاء، لكن الأفضل الجمع بينهما. فإذا قال قائل ما دينك على الأفضل، إما أن نستدل بهذا الحديث ضعيف إلى القباء، وإما أن نقول لأنه أبلغ في الإنقاء والتطهير. ثم نأخذ الدرس الجديد بإذن الله، قال باب الغسل وحكم الجنب. الغسل يقال بالضم، ويقال بالفتح، ويقال بالكسر، فهل هي لغات أو لكل حركة معنى؟ الأظهر أن لكل حركة معنى. أولا، الغسل التطهير، ولهذا تقول غسل ثوبه من النجاسة غسلا. الغسل استعمال الماء، يعني الاغتسال، استعمال الماء على صفة مخصوصة يسمى غسلا، يعني الاغتسال. الغسل ما يخلط بالماء

فيصدق بهذه الصورة. والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى العمل به، على أنه قد روى أن قوله الماء من الماء كان في أول الأمر ثم نسخ وصار الغسل يجب إما من الجماع وإما من الإنزال. في هذا الحديث فوائد، من فوائده التكنية عما يستقبح ذكره أو عما يستحيى من ذكره، لقوله إذا جلس بين شعبه الأربع. ومعلوم أن الرسول لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يجلس على أليته على شعبه الأربع، ما نجي هذا قطعا، وإنما هو كناية عن الجماع. ومن فوائد هذا الحديث أن الغسل واجب إذا حصل الجهد، وهذا لا يتحقق إلا إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، وهو كناية كما قال كثير من العلماء كناية عن تغييب الحشفة في الفرج. فمتى حصل التغييب، تغييب الحشفة في الفرج، وجب الوضوء ووجب الغسل. وأما ما دون ذلك فإنه لا يوجب الغسل إذا لم يكن إنزال. يعني لو أن الرجل وضع رأس ذكره على حافة فرج الأنثى ولم ينزل فليس عليه غسل. لماذا؟ لأنه لم يجهدها. ولا تخص بهذا أيضا من حيث المشقة. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره وجوب الغسل سواء كان بحائل أو بغير حائل، لأنه إذا غيب ذكره في فرجها بحائل سيبلغ منها الجهد. نعم. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، وقال بعض العلماء لا يجب مع الحائل، لأن في بعض الألفاظ إذا مس الختان الختان، والمس لا يخلق إلا إذا كان بغير حائل. ولأن الأصل عدم الوجوب، لكن لو حصل إنزال إيش وجب الغسل بإيش؟ بالإنزال. نعم. نعم محمد. إذا جلس. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. كان يقول لي أن كمال اللذة ما تحصل بها. كمال اللذة ما تحصل لها. ومثلا فيها قولان حتى في المذهب. عندنا فيها قولة، لكن يقولون إن ما تحصل اللذة كمالها إلا بالملامسة. سليم. نفس الاحتلال. نعم نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن سليم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأفتاه، لأنها لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت الماء. نعم. إيش؟ لا ما نعم يا كمل. إيش؟ ذكرناه. أرجع الشيخ. نبدأ درس الليلة إن شاء الله بحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟

أن الإسلام جعل الإنسان الحرية أن يستكشف عن الأمر الذي يمكن إدراكه وذلك في قوله أم سلمة هل يكون ذلك، وهي تخاطب من؟ تخاطب الرسول، وهي تعلم رضي الله عنها أن الرسول أقر أن المرأة تحتلم، لأنه من لازم حكمه أن عليها الغسل إذا رأت الماء أن يكون الاحتلام واقعا، فهي قد عرفت أن الرسول أقرها لكن استكشفت كيف يكون ذلك وهل يكون. فمن فوائده جواز الاستكشاف عما يمكن إيش؟ عما يمكن إدراكه وبيانه، أما ما لا يمكن فالاستكشاف عنه غلط. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في الذي سأل عن كيفية الاستواء قال السؤال عنه بدعة، لكن ما يمكن إدراكه لا بأس أن تسأل. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الجمع، حيث إن زوجته تتكلم تقول هل يكون هذا، وربما يظن السامع أنها تعترض وحاشاها من ذلك ولكنها تريد أن تستكشف، بينما لو أن أحدنا كلمته زوجته في مثل هذا، جاءت امرأة تستفتيه وقال عليك كذا وكذا، فقالت الزوجة كيف يصل عليك كذا وكذا هل يمكن، ماذا يقول؟ لا ما يستطيع، فقال يكون شيء أكثر. على كل حال من هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن سيرتي. ولكن يا أخوان إذا مر عليكم مثل هذا وقيل هذا من سيرة الرسول هذا من خلقه، هل المراد أن تعلموه علما نظريا؟ عجيب، لا أبدا، المراد أن تطبقوه، وإلا فما الفائدة؟ فينبغي الإنسان أن يمارس مثل هذه الأمور وأن يعود نفسه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده في أهله. ومن فوائد هذا الحديث وياتي ان شاء الله نؤجل الدرس القادم ولا الله اكبر ترى ما يقص باقي في فوائد. نعم. ما الذي جعل العلماء يفرقون بين ان الاصل فقاضى كان على ما كان وبين عن الإبادات التي يمكن أن يتقن فيها الإنسان إذا خلق على ظنه أنه يفعل مثل الصواب. نعم. لو شفت هذا اللي خلق على ظنه الصواب يتقن، لكن عندك لماذا؟ أليس الرسول قال في من سهى في صلاة فليتحرى الصواب؟ لا أنت هذا ما أعلم إلا أن يتحرى. نعم. أعلم إلا أن يتحرى. إيش؟ إذا أمامه إلا أن يتحرى. طيب. تحرّي. إذا قالت تحريت وأذهب على ظني أن هذا السائل، وكذلك أنهم السائل السائل أيضا مع لطوله أحيانا يعطي الإنسان الشك. نعم شيخ بارك الله فيكم، من أين أخذنا بعض الفوائد مثل أن الاحتلام بلا إنزال لا يجب غسل، وكذلك لو رأت أو رأى هو الماء وسيقرن أو جنابه ولكن لم يدخل الاحتلام؟ نعم. من نفس الحديث. أما الأول فواضح، إذا احتلم وأمر معه واضح، إنه قال إذا رأت. ذكرنا لكم أن الشيخ رضي الله عنه حذف هذه الجملة وهي مهمة، ابن حجر حذفها وهي مهمة. على كل حال ما نقول بعض النساء ما بعض النساء. الحديث أولا المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا مثلا، يعني لو أتى بكلام أم سليم من أوله إلى آخره كان فيه فوائد للأمة، لكن هو رحمه الله أحيانا يختصر. إذا يا شيخ الفوائد من الحديث الذي أنا قلت لكم ذكرته لكم هذا الأخوان بعجبون فيه بعض النسخ موجودة. نعم. المرأة إذا كان معها رطوبة المعروف أن الرطوبة تقرب المرأة وذكرت كلاما ثم لما أفاق استردت هل هذا الماء الذي رأت مرده الرطوبة التي معها أو هو الاحتلام الذي ذكره. ومن عادتها أن الرطوبة تكون على هذا الوجه؟ تسأل إن كان هذا من عادة تحمل عادة يعني ما يجب عليها الوصف. وإن كان عادتها أن الرطوبة في الفرج لا تستعد الفرج إلا إذا قامت ومشت فيحمل على أنه جنابة، لأن هنا عندنا قرينتان: ظاهر عادة، الظاهر الاحتلام الهرائي، والعادة إذا كان من عادتها أن دائما يكون الرطوبة هذه تخرج. وهنا نحكم بالعادة كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على المستحاضة بإيش؟ بالعادة. نعم أذن لهذا. نعم شيخ أحسن الله إليك، هل دخل المصنف إذا رأى يقول إذا هي رأى يقول المصنف الرسول ما بيبسك يا رجل ولا مأمني على أحد. طيب قال إذا رأى هل يمكن هذا أن الإنسان يقول كل ما أحس بشيء غير أو كذا يتحرك يتحرك حتى يوجد شيء؟ لا ما نعم إن رأى في المنام احتلاما فلا بأس أن يبحث، لأنه أحيانا يرى احتلام ثم لا يغلب على ظنه أنه حصل شيء، وإذا قام في النهار وجد، فهذا لا بأس لأجل قرينة كلها تدور. من أين يكون شبهها إلا من أهلها؟ فقد ينزع إلى أخواله، وهذا هو الواقع المحسوس. ويجل له حديث الأعرابي الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود، يعني فكيف كان هذا الأسود من بين أبوين أبيضين؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتاها؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فابنك لعله نزعه عرق. فالشبه يكون في اللون وفي تقاسيم الوجه وفي الأطراف كالأصابع والكفين والقدمين وما أشبه ذلك من قبل الأب ومن قبل الأم. ولهذا لما رأى مجذب المدلجي لما رأى أقدام زيد بن حارث وابن أسامة وقد تغطيا برحاب قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الله وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي تعداد الأدلة وتنويعها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم وهذا دليل شرعي يكتفى به عند كل مؤمن، وأضاف إلى هذا الدليل دليلا حسيا وهو قوله: فمن أين يكون الشبه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمستدل أن يذكر الدليل الذي يقتنع به المخاطب من الناحيتين الشرعية والحسية وكذلك العقلية إذا أمكن، لأنه كلما ازدادت الأدلة ازداد الإنسان طمأنينة. ويدل لهذا الأصل العظيم أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاينة، فأراه الله عز وجل ذلك بما أمره به أن يفعل ففعل، فرأى كيف يحيي له الموتى عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ربما يستدل بالشبه على ثبوت النسب بقولك: من أين يكون الشبه؟ ويؤيد هذا ما ورد في قصة عتبة بن أبي وقاص حينما زنى فولد له ولد من الزنا،

الاحتلام يوجب الغسل لكن بشرط. اي نعم. ان ترى الماء يعني اي ماء حتى ترى الماء. وهل يقاس على المرأة الرجل؟ نعم يقاس. نعم لأن ما دبت بحق الرجل وما دبت بحق المرأة. نعم. طيب السؤال، إذا احتلم الرجل ورأى الماء هل يجب عليه الغسل؟ يجب. توافقون على هذا؟ طيب في إيه؟ فيما سبق لو أن نائما احتلم ولم ير شيئا حتى لو احتلم. طيب أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.